يعني أينما تولوا إلى أي جهة تسمى وجه الله، يعني تسمى الجهة التي قال الله عز وجل. ونظير هذا قوله تعالى ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها، يعني اتجاه. المعنى أينما تولوا فاتجاهوا في الله في أي مكان، لأن الله مخلص بكل شيء. وإن قلنا إن المراد وجه الله الذي الموصوف الجلال، وإن قلنا إن المراد وجه الله الموصوف بالجلال والإكرام، فالله تعالى لا يمثل شيء، قد يكون مقابلا لكل مصل وهو في السماء. ومعلومنا الآن أننا نصلي هنا ووجوهنا نحو إيش؟ الآن نصلي هنا وجوهنا في الجهة الجهة في السماء، المشرق والمغرب ووجوهنا في الشمال. أنا أقول لكم الشمس تطلع من هنا، فإذا صلنا هنا وجوهنا إيش؟ نحو المشرق. طيب الذين وراء الكعبة يصلون نحو المغرب، ومع هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، قبل وجه كل مصلي أين كان اتجاهه. قد تقول كيف ذلك؟ نقول قل كيف ذلك إذا كنت تتصور أن صفات الله كصفات المخلوق. أما أن تؤمن بأن الله ليس كمثله شيء فلا تقس بالخلق. وهذه فائدة أرجو أن تنتبهوا لها، كل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله فهو إيه؟ حق. ولا تقل كيف ولا لما، لأن الأمر أوسع من أن تتصور. وإني أسأل واحدا منكم الآن، ما هي روحك؟ صفها لي، وش بيضة سوداء طويلة قصيرة، ما تعرف؟ طيب الآن الواحد منا لا يدري ما روحه، وهي ماتت حياته لا يحيا إلا بالروح، ومع ذلك لا يدري، لا يدري ما هذا، ولا نعرف من الروح إلا ما أخبرنا به الله ورسوله. أليس كذلك؟ قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أحسن لذعة هذا الانتقال، ما أحسن لذعة هذا الانتقال، وهو قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف الانتقال واضح، لا لا كيف؟ كأن الله يقول ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعلموا الروح، وقد فاتكم ايش؟ وقد فاتكم اكثر العلوم وما اوتيتم من العلم ايش؟ الا قليلا. يعني هل انتم الذين تسمعون الروح، هل انتم ما بقي عليكم الا معرفه الروح حتى تسالوا عنها وتقولوا لا يفوتنا العلم؟ ما اوتيتم من العلم ايش؟ الا قليلا، قليلا من كثير، قليلا من كثير. فاذا كان الانسان لا يعرف نفسه، لا يعرف روحه التي بين جنبيه والتي بها يحيى إن كان موجودا في الجسم أو يموت انفارقة في الجسم، كيف يسأل عن الله عز وجل؟ وهو أعظم وأجل من أن تحيط به العقول والأفهام. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، سواء أدركناه بعقولنا أم لم. كل شيء يتطرق أمده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.